الراديو 90-90 هواها مصر. التوكوفوبيا. التوكوفوبيا أو رهاب الحمل والولادة، وده مرض نفسي بيصيب البشر، والغريب إنه مش بيصيب الستات من البشر بس، مع إن هما بس اللي بيحملوا وبيولدوا. يعني مش الست بس اللي بتخاف من الحمل والولادة، ومش هي بس اللي بتخاف من مسؤولية ما بعد الحمل والولادة. ده مرض بيصيب الجنسين على حد سواء، والله زي ما بقول لكم كده. يعني لو راجل ومراته قالت له انها حامل يترعب من الفكرة، وممكن في الحالات الشديدة قوي لو شافوا واحدة حامل في الشارع يترعبوا الاتنين ويطلعوا يجروا. بعض المشاهير في العالم وبالأخص الستات، وبالأخص مع هاجس الرشاقة والسمباتيك واللوك وما شابه، بيصابوا بالرهاب ده، والبعض برضو لا يمكن يتعاملوا بأي شكل من الأشكال مع واحدة حامل. فكرت حبة في المرض الغريب ده، وقلت في عقل بالي يا حلاوة، قال احنا المرض ده يا أخويا ما حوتش عندنا هنا ليه أبدا. لا بجد والنبي، زي ما بقول لكم كده، لسه من كام يوم الساعة السكانية أعلنت إشارات ضبط الوقت إننا بقينا 90 مليون بالصلاة على النبي. إحنا مش بننق يعني، ولو إن النق في الحالات دي مفيد. بقينا 90 مليون حنك مفتوح، والكلام ده من حبة حلوين. العدد زاد دلوقتي، اللي معدي جنب الساعة السكانية يبقى يبص عليها ويقول لنا زاد قد إيه. لا بجد جايبين جبروت وسعة صدر الخلفة بالمعدلات دي منين يعني؟ يعني هل مثلا الناس اللي لسه مصرة تزرب بالسبع والثمان عيال لحد النهاردة شايفين حاجة احنا مش شايفينها؟ ما هو لازم يقولولنا، لو مكشوف عنهم الحجاب يدلونا ويريحونا، ده احنا اخواتهم في الوطنية برضو وعايشين معاهم في نفس البقعة من الكون. يعني هم لو شايفين بحبوحة معيشية في الأفق وأنهار بترول هتتدفق تحت رجلينا، ومناجم ذهب وحديد وزرنخ هتتفتح، وسياحة أشكال وألوان واقفين مزنوقين في المطارات حيموتوا ويدخلوا، ومستثمرين أجانب جايين بالمشوار يحطوا دم قلبهم تحت رجلينا يدلونا يقولولنا ده احنا إخوة، يعني زي ما بقولك كده يدلونا يقولولنا ومنرتاح احنا كمان، ونفهم منطقهم ورغبتهم المستعرة في زيادة الأيدي العاملة اللي حتجيب مصادر دخل بالهبل دي. هرسوح بس أصل اللي عايش معانا وشايف اللي احنا شايفينه مش عندنا بس يعني، ده العالم كله مهروس في أزمة اقتصادية ما يعلم بها إلا ربنا، وعندنا كمان الأزمة مضاعفة بسبب الأحداث اللي بتحصل عندنا وفي المنطقة. ولو وقفنا فوق بعض كده، فوق بعض صف طويل، هنلاقي من بعيد بوادر حرب عالمية وأزمات دولية. كل ده يا بشر، وإحنا عندنا عالم حاطين همهم في الخلفة. هي الخلفة حلوة وكل حاجة، وتعمير الأرض أكيد يعني وحتما ولابد يعني رسالة الإنسان أصلا، بس هي الحقيقة الأرض عمرانة الحمد لله، فمحتاجين نفكر يعني شوية في العالم اللي بنجيبهم دي عمروا الأرض. ليه هم كان على الأرض ولا لأ؟ يعني لما بتاخد قرار تجيب الطفل الرابع والخامس والسادس في وسط اللي احنا عايشين فيه ده، بيبقى الهدف ايه حضرتك؟ حتى لو مقتدر ماديا، ما هي المادة مش كل حاجة. كل عيل المفروض يعني انه بيتكلف تقله صحة وبال واعصاب عشان توصله لبر الامان. منين يتجاب ده كله في وسط كل العيال دي؟ في ناس اصلا من حالة الهسهس اللي بيوصلوا لها من تربية عيل ولا اتنين مش بيصدقوا ان في ناس لسه بتخلف بالقرطة من اساسه. بس ده واقع، وإلا ما كناش نتضاعف مرة ونص في 20 سنة. 20 سنة يا ناس. النبي اللي بيعرف التوكوفوبيا ده بيتباع فين يجيب لنا منه، والنبي حبوب صفوف كبسين، يمكن يجيب نتيجة، يمكن حد عارف؟